المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والخمسون. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلاة العشاء إلى آخره، الإعتام التأخير، ويحتمل أنه تعمد ذلك لبيان الحكم. وفيه أن النساء والصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره. وفيه كمال شفقته على أمته، حيث لم يأمرهم لأنه يشق عليهم. وفيه أنه إذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير. وقوله ورأسه يقطر يحتمل أنه مغتسل للجنابة أو للتبرد أو غير ذلك. وفيه أن الرجال الأقوياء لم يرقدوا، وتأخيره هذا والله أعلم إلى قريب ثلث الليل كما ورد في غير هذا اللفظ.